يؤفكون، اتخذ أحبارهم وربانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونزيد إن شاء الله غدا الباب بيانا على قول المؤلف العباد سائلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم. ضابط ما كان منه محرما او مكروها او كفرا، ايضا الكتب التي افضل الكتب سؤال جميع المتاخرين في هذه المساله. التشبه بالكفار مراتب، ومن افضل من تحدث عن مراتبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه اختراق الصراط المستقيم، ومؤلف آخر لأحد الشاعر المعاصرين الغماري اسمه الاستنفار لغزو والتشبه في الكفار، تتجلب عظيم، لكن المؤلف الفعلي ضال منحرف. وفي عدة مؤلفات وعدة رسائل مختصرة مطولة في هذا الباب، إلا أن شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخاطب أصحاب الجحيم جمع فأوعى وأفصل بصرف النظر عن الأمثلة بقدر ما هو يذكر قواعد، لأن ذكر القواعد هي منطلق من ضرب الأمثلة، لكن ضرب الأمثلة قد لا تؤصل القواعد في هذا الباب. والتشبه في الكفار مراتب، منهم ما يصل إلى حد الكفر، منهم ما يصل إلى الكفر الأكبر، منهم ما يكون من الكبائر، ومنهم ما يكون من الصغائر، ومنهم ما يحترك العلماء، منهم من يقول بأنه محرم، منهم العلماء من يقول بأنه مكروه، كقول صلى الله عليه وسلم اليوم النصارى لا يصلون في نعالهم. ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة النعال واجبة في بعض الأحيان مخالفة لليهود والنصارى، وقال الجمهور بأنه مكروه وليس بمحرم من لم يصلي في نعالهم، لأنه مستحب يصلي، وإذا ترك يكون قد وقع في المكروه ولم يقع في الحرام. ومن ذلك مثلا لحيته بيضاء، اختلف الفقهاء هل يجب عليه صبغها بغير الاسود ام لا، او لا، منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال يجب في العمر ولو مره، ومنهم من قال بان الصبغ مستحب وترك ذلك مكروه وليس بحرام. هذه امور اختلف العلماء فيها مع ان التشبه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه، وأخبر هذه الأمة سوف تأخذ ناقد الأمم السابقة شبرا بشبر ذراعا بذراع، وفي نفس الوقت بيّن من تشبه بقوم فهو منهم، كما في مسند أحمد وقال عن ابن تيمية إسناده جيد وظاهر يقرأ الكفر مسببين وأقل أحواله التحريم. وأما مراتب التشبه فهي على النحو التالي: الأمر الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحترك العلماء كيكثر معصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الله إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، والخبر في صحيح الإمام مسلم. الأمر الثاني ما كان من خصائصهم وشعائرهم ويتميزون به عن غيرهم في عباداتهم ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يختلف العلماء في تحريمه، هذا لا يختلف العلماء في تحريمه. وهذا مراتب، منه ما يصل حد الكفر كلبس الصليب، فإن الكفر أكبر مخرج عن الملة، ومنه ما لا يصل إلى الكفر الأكبر. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يتميز به الكفار عن المسلمين، ولم يرد به نص وإنما مأخوذ ذلك من واقعهم، يتميزون به عن المسلمين، فهذا حرام أيضا. من ذلك لبس البرنيطة، فإن هذا من خصائص الكفار. ومن ذلك ملابس الوافدة النسائية، وكثير من ملابس الوافدة النسائية كلبس العاري، وهؤلاء الذين يجلبون ملابس الكفار إلى بلاد المسلمين هم أبغض الناس إلى الله جل وعلا، كما جاء في البخاري، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جليل عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، هذا الشاهد، ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. هؤلاء أبغض الناس وأبغض الرجال إلى الله جل وعلا. القسم الرابع ما فعله الكفار وفعله المسلمون، وهذا قسمان، وهذا قسمان. القسم الأول ما تميز به الكفار وفعله فسقة المسلمين ولم يفعله خيارهم، فهذا حرام لا يجوز التشبه به، لأن الذي فعله من المسلمين هو الفسقة، وهؤلاء لا عبرة به. القسم الثاني ما فعله الكفار وفعله خيار من المسلمين، فهذا يخرج عن حيز التشبه. القسم الثاني ما فعله الكفار وفعله خيار من المسلمين، فهذا يخرج عن حيز التشبه. حفر الخنادق بعدما تشبه به ونحو ذلك، وكان يفعلون وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أسلحتهم ونحو ذلك. بعض الناس يتصور أنه لا يقع التشبه إلا في العبادات دون العادات، وهذا غلط. فإن عمر رضي الله عنه قال كتب أصحابه، وهذا في صحيح مسلم، قال: إياكم وزي أهل الإشراك، وهذا في صحيح مسلم. ونص صريح أن التشبه يقع في العادات كما يقع في العبادات. فالأمر الذي يختص بالكفار وفعله المسلمون خرج عن حيز التشبه. والله أعلم. نعم. ذكر الأخ يقول: هل استجاب التشبه بأهل الفسق؟ ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فرح البلوغ على قوله صلى الله عليه وسلم: شبه بخوف منهم، قال: يصل في ذلك التشبه بأهل الفسق وأهل البدع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء، وهذا الذي يكتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى في التأويل، إن التشبه منهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالأعاجم المسلمين، حتى التشبه بالأعاجم المسلمين لا ينبغي، لأن الأعاجم يستقرون بملابس المدارس الشرعية، فلا تتشبه بالأعاجم وإن كانوا مسلمين، لأن هذا يقتضي تغيير الصبغة، لأن هؤلاء إحنا نتشبه بهم، وغالب أن هؤلاء قد يقعوا في التشبه، يقول لنا قد يكونون بعيدين عن الثوابت الشرعية، وبالتالي التمييز أوسع من هذا، فحتى التشبه العادي المسلمين لا يجوز. شيخ من معروف أن الله عز وجل بسنا يخوضون كيفية ولا يخوضون المعنى، مثل التسبيات ذاتية مثل الواجب واليدين، هذه هو طبعا التسبيات، لكن سوء المعنى ماذا نقل معنا؟ الفعلية والاختيارية كل واحد والذاتية لا نختلف عنها، بس لا يختلفون في الباب، واحد مصر عنده ان يثبتون حقيقة الصفة ولا يثبتون كون الصفة، لا مصارف الصفة الذاتية والصفة الفعلية، نسبة حقيقة الصفة الواقع حقيقة ليس مجازا ولا غير ذلك، لكن لا نثبت كيف ينزل مثل في شخص ينزل الدرجة مثل نزولي هذا منتج عضال منحرف، وما نسبه من بطوطة عن ابن تيمية قال حضرت له خطبة فقال ان الله ينزل ما نزل عدد كانت نزل فقط كذاب، فلا يعتبر بكلامه، ولا يكون غالبا كان كذابا منحرفا اشعريا هالكا، ولم يكن صادقا بذلك، فانه ذكر التاريخ من كذبه، وفي التاريخ نفسه ذكر المتدين ان التاريخ كان في السجن في القلعه، قلعه دمشق، هذا دليل على كذبه وان الله فضحه، لا تعالى يعتبر بكذا، ليس من اهل السنه في نقله ولا كذا، الامر الذي يخالف ابن تيميه يصنع رحمه الله تعالى، فكان ابن تيميه من ابعد الناس عن التنفير وعن التدبير، كان يحارب بكل قوه في المؤلفات ومصنفاته. نعم. ماذا نقول بمعنى؟ نثبت المعنى ونثبت الحقيقه، ولكن لا نثبت الكون، الكون الذي ننفيه، لان كما قال هو معلوم والشيء مجهول، مجهول بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فهو معلوم. أقول يدين معناها ماذا؟ نعم حقيقة، بس حقيقة، بس اليدين حقيقة. نعم نعم. بالنسبة للشبه الكفار، من أسلم الكفار نمر التغيير زيه؟ نعم. من أسلم الكفار نمر التغيير زيه؟ أما أن الحديث نزع العرب لا يبقى الكفار حتى الكافر إذا أسلم نمر التغيير زيه، إذا كان هذا الزي من خصائص الكفار، أما إذا لم يكن هذا الزي من خصائص الكفار فأسلم على ما هو عليه، أما إذا كان هذا من خصائص الكفار فنأمر بلبس خصائص المسلمين، إذا كان لا يخص في الكافر فنبقي على ما هو عليه لا نغير، حتى اسمه إذا كان اسمه لا يخالف أسماء المسلمين لا نغير اسمه، نبقي على ما هو عليه. تصور بعض الناس إذا تاب يغير اسمه تبعا لتوبته، هذا ليس له أصل، لم يكن مثل يغير أسماء الصحابة. اللبس الإفراجي لا منتج عند العرب، هل يقال له خصائص يبقى التفريق بين اللباس، يعني شخص يلبس مثلا يسمى بالبنطال والجنس وما يسمى بالكرافتة والبرنيطة، هذا لا ينفع ذلك المسلمون، نفع فترة المسلمين. نعم يوجد بعض الناس يلبس سروال قليلة، هذا صحيح، لكن لا يكون صورة البرنيطة أو صورة الكرافتة، هذا من شعار الساق، ليس من شعار الصالحين منهم. وفي نفس الوقت هذا جاء من أثر النهزمية ومن أثر الاستعمار الواقع على بلاد العرب المسلمين في الجزائر وفي أكثر الدول الإفريقية ونحو ذلك، فلما جاء الاستعمار هو الذي غير معالم وشعائر وملابس المسلمين، فنحن المسلمين تجمل في كلام خصائص. وفي نفس الوقت جاء حديث اليمامة في المسند حين قيل للنساء يا رسول الله من النصارى يتسولون ولا يتزرون، قال تسولوا وتزروا خالفوا اليهود، تارة من فعل تارة ذلك تارة أفضل، فالذين يداومون على ذلك هم مخالفون لهذا النص. نعم. صحيح أن ملابس المرأة إذا كانت تبدي تقاطيع الجسم أنها لا تجوز. الحديث الوارد في مسند أحمد أن النبي لقي أسامة وسأله عن القميص الأطار، قال أعطيت زوجتي، قال مرأة فتجعل تحتها غلالة فلي أخاف أن تصف حجم عظامها، بل هذا لما لا تلبس ما يبدي تقاطيع جسمها. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، فسر الشيخ سبحانه تعالى في لباس المرأة المسلمة بعدة أمور، من ذلك ما ذكر الله تعالى بأنها تلبس ملابس لتصف التقاطيع الجسم، هذا نص على فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. المرأة سواء كانت لابسة للتنورة أو للدولة أو غير ذلك ولا تصف تقاطيع الجسم فلا يحل لها هذا لباس، إن تلبس لباسا فضاضا لا يصف تقاطيع جسمها. كرة ما يقال إلا الكرة، حتى الكرة إذا كانت بأنظمة الغرب الآن هي بلا شك من أعظم التشبه بالكفار على الطريقة المعروفة، يعني لو أن طائفة يلعبان كرة مثلا بشكل محضر طبعا ستر العورة ولا في سب ولا كتم ولا غير ذلك، ولكن يغيرون نظام الكرة، يعني ما يكون متقيدين بنظام اللعبة العالمية، من لم يسرد الكرة بيده فلا فاول، ما يسمى بخط الستة وخط الثلاثة عشر وما يسمى بالبلانتي والفرنر والفاول وغير ذلك، إذا وجد هذه الأشياء لا شك أنها تشبه بالكفار، حين يلعبون الكرة على نفس النظام النمط الغربي فرنر وفاول وأحد عشر لاعب في اليمين وأحد عشر لاعب في الشمال وحارس، لا شك أنها تشبه بالكفار، وهي أبعد هي أبعد، هي الكرة الآن تحاكم للطاغوت ليس تحاكم لشرع الله، فلو أن لاعبا الآن النظام الموجود العالمي صار في الداخل أو في الخارج وكل لعبة عالمية خبيثة منضبطة الماسونية وإبعاد المسلمين عن دينهم وعقائدهم ونحو ذلك، فأيضا تحاكم للطاغوت هم يريدون تحاكم للطاغوت، فلو أن لاعبا الآن في اللعبة العالمية تزحلق على اللاعب متعمدا وكسر قدمه، يوجد هذا بكثرة حين يكون اللاعب موهوبا في هذه اللعبة يحسدونه كما يريد الحذر في غيرهم أيضا، فيحاولون مثلا أن تنيا عن ذلك أو وقافة في اللعبة والانطلاقة لتسجيل هدف أو غير ذلك، يحاول تزحلق عليه متعمدا وكسر قدمه، قال يريد الشرع إذا كان في بلد المسلمين، قال لا شرع على هذا الباب، تتحاكم للنظام اللعبة، تتحاكم للنظام اللعبة، طبعا هذا تحاكم الطاغوت ألم ترى إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزلوا من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أما لو أن فريقين يلعبان كرة بدون سب ولا شتم ولا قمار ويستران العورة ويغيرون نظام اللعبة، مجرد هذا يقذف وهذا يقذف ويغير في نظام اللعبة، هذا لن يجوز دليل على المنع. نعم. يحاول الإنسان يغير هذه كرامة هذه يزيلها. نعم. الله عنك شيخ. لبس الملابس الكفار في بلاد القاعدة تميز، أو حتى في البلاد العربية القاعدة تميز. إذا كان يصل عليه الغرب، ونعم الأخوة دائما يسألون بذات الذين يعيشون بلاد الغرب، حين يلبسون اللباس غير لباس الكفار يحصل تميز بذلك يكون هدفا للغربيين فليراعوا فيها المصالح. شيخ موسى الحبشة كانوا يلعبون بالنسبة. نعم. طبعا جوابتهم هذه أخذوها من الحبشة. ما يخالف إذا كانت يعني أمور يعني لا تخالف ما عليها الإسلام فلا حرج، لعب الحبشة بالدار التقوم على الحرب فلا حرج منه. مطلق عمر بن خالد الشام خرج الطلاب استقبلوه. رفع الصوت. ما خالد عمر من الشام. عمر. نعم. خرج الطلاب استقبلوه. طلاب. نعم طلاب. نعم. تفضل كمل. فأجاز عمر من خالد. طبعا هذا أذكر معكم. ترى الطلاب ليس لها أصول هذا ولا شيء. نعم. حكاية لا شيء هذا ليس لها أصول. ثم أن الأثر أيضا ما جبره الطلاب أو التلاميذ هذا ليس لها أصول. المرأة كلها عورة عند المرأة. المرأة عند المرأة كلها عورة ولا يستثنى إلا ما دل على الدليل من كشف الرأس والوجه والعنق ورفع اليدين والقدمين ومع ذلك فكل عورة لأن النص عام لما أصل عورة. أحكي شخص الله أنك قول الرسول أصبحت في البدعة وقعت في البدعة، هل لأنه يعني أثر بخلاف لم يأتي بينا السنة والجماعة؟ نعم لأنه أثر بالبدعة وقعت في البدعة، يعني أثر بشيء غلط يحتاج لتفصيل، فحين قال أن الله لم يجبر وقع في تفصيل مسألة تفصيل كما فصل بها شيخ الإسلام وخذت مسألة كتاب الإيمان من الفتاوى وذكر المجلد الخامس والسادس في كلام جيد له حول مسألة الجبر وما يتعلق بذلك وعلى حكاية الأوزاعي هذه والتفصيل وشرحها وبين معناها، أنصح الأخوة بقراءة المجلد الخامس والسادس من فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم نعم ارفع الصوت ما تستطيع صلاة النافلة على الدافع التي استخر أما في الحرارة فلا تصلى على الأرض. ذكرت الشيخ بالحديث هو الهدف الحرارة. نعم نعم ما معنى ذلك؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن أفضل رجال الله تعالى ملحدهم في الحرارة على خلاف العلماء والإلحاد في الحرارة في خلاف الشنقيطي رحمه تعالى في أضواء البيان يرى أن التصوير في الحرارة من الإلحاد. الشنقيطي رحمه تعالى في أضواء البيان يرى لما نتكلم المرسي بالحاد أو التصريف الحرام من الإلحاد، وبعض العلماء يقيد الإلحاد ثم يرثي بالحاد أن يريد الحرام أهل الحرام بسوء كقتال أو استيلاء على الحرام أو منع المصلين ونحو ذلك، والصواب أن هذا الإلحاد من هذه المعاني وما شابهها، أما وجود معصية بالحرام والصواب أن هذا ليس من الإلحاد، إذا الإنسان عصى الله بالحرام ليس من الإلحاد، والصواب أن الإلحاد هو منع المصلين أو إيجاد قتال أو معركة في الحرام ونحو ذلك. حفظ عنك قسم بقول الإمام أحمد من بعد ما جلد وقت الصلاة لما أراد أن يصلي أنكر عن بعض عنده أن فيك دم ما صح أنكر عن من عنده لما أراد أن يصلي ما هذا يصلي ها؟ ما هو الإمام أحمد لما أراد أن يصلي كان في بعض الجوع أنكر عليه أن فيك دم وأنت كيف تصلي ما صح. طيب ما أعرف هذا لكن اللي أعرفه جاء في البخاري معلقة قال الحسن كان الناس يصلون في جراحاتهم ودماءهم، الصحابة هم مركعية في هذا الباب كانوا يصلون في الحروب في دمائهم وجراحاتهم ولم يكن أحد منهم ينكر على أحد شبه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا على لنا مخالف ما دمنا من السلسة في أثر الصحابة فلا على لنا مخالف ذا الأحناف والحنابلة وغير ذلك. نعم نعم قبل خلصة العصر نعم. هو نعم ظاهر الأثر الوارد في أربع ركعات قبل صلاة العصر أن تكون بسلام واحد. هذا ظاهرة العالي رضي الله عنه. أن قرار الترمذي وأبو داود وجماعة من طريق الإسحاق والسبيع عن عاصم الضمرة عن علي إسناده جيد. أما حديث رحمه الله صلى قبل العصر هذا ضعيف منكر كما دائما نوضح للإخوة. أما حديث كان رضي صلى قبل العصر فهذا حديث جيد وقوي جاء من رواية الإسحاق والسبيع عن عاصم الضمرة عن علي لا بأس بإسناده. حجوا بمثله. نعم. عندما وقع مع هذا كان بتأويل يعني عبد الله بن الزبير انه وقع بينه وبين الحجاج من قتال في الحرم واحسن عبد الله بن الزبير الحرم لان ابن الزبير كان هو الحاكم الحقيقة في يدات الوقت كما ذكر ابو كثير حتى عن الجمهور فبالتالي كان الباغي عليه هو يزيد بن معاوية والباغي عليه الحجاج وأضرابه من البغاء آنذاك فاحتمى عبد الله بن الزبير لأنه كان الحاكم وفي ذلك الوقت كان نصح أصحاب ابن الزبير أن يخرج من الحرم ولا تكون الحرم يعني عرضة للضرب والسقوط ونحو ذلك لكن بعض العلماء يرى أنه لا حرج ذلك ولأن دم المسلم أعظم من الكعبة كما أمر بن عمر تعالى قال معظم حرمة عنده والله للمؤمن أعظم حرمة من كيف عبد الله بن الزبير والله كان متأولا ثاني كان هو الحاكم والباقي كذا الموضع هو يزيد وحجاج لما يقاتلان على الولد كان المفروض يهلانه ويتركان على اقل تقدير كان يريدان الملك والسلطه ويقاتلان حتى يقرب رأي عليه في وسط حرم الله فالصواب كان الحق مع عبد الله بن الزبير وكان الظالم الباغي في ذلك هو يزيد بن معاويه والحجاج نقف على هذا بس سمعت